بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين. وكل نص يدل على ذات الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه. وبالعكس، إن الزيادة والنقصان متلازمان، لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه. وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية وفي الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذه هي الفصول الأخيرة من هذه الرسالة وهذا الكتاب المبارك، فتح رب البرية وتلخيص الحموية للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. يقول رحمه الله تعالى: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. أراد أن يبين في هذا الفصل مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وذكر بعض مسائل الإيمان. فالمسألة الأولى أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهذه أركان الإيمان الثلاثة وتقدم الكلام عليها. كذلك يقول أهل السنة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أيضا عليه جماهير أهل السنة والجماعة، إلا ما ذكر عن مالك رحمه الله أن له قول بالتوقف. قال مالك أنه يزيد ولو توقف في النقص. وقول مالك توقف النقص يعني أنه لا يطلق القول، لكن الظاهر والله أعلم لا يخالف قول الجماعة. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، قال الله تبارك وتعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وقال الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والدليل على أنه ينقص قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فوصفت النساء بنقص العقل والدين. وأما نقص العقل فالمراد لقوة عاطفتها، فإن المرأة تتأثر بالعاطفة ما لا يتأثره الرجل، ولذلك جعل في كثير من الأمور التي يحتاج فيها إلى عقل كامل أو إلى ولاية فاصلة يجعل فيها الأمر للرجال فقط. وكونها ناقصة الدين فما جاء في الحديث أنها تمكث أيام الحيض لا تصلي. وهذا أيها الأحبة ليس بطعن للمرأة، على خلاف ما يظنه أهل العلمنة أو ممن يزعمون أن هذا الدين جاء لعداء المرأة، بل إن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحبتك؟ قال: أمك. فهي أولى الناس بالصحبة وحسن المعاملة، أولى من الأب. وكذلك الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أراد يبحث عن الجنة من أراد الجهاد قال: إلزم رجلها فثم الجنة. وجاء في حق الأختين والابنتين أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من له أختان وفي رواية ابنتان فأحسن إليهما إلا كانتا له حجاب من النار. هذه كلها فضائل رتبها الله تبارك وتعالى للمرأة، وجعل الإحسان إليها مما يدخل الجنة ويبعد عن النار. ولذلك تجد هؤلاء الذين يطعنون في هذا الحديث لا يعجبهم قوله النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل، ولا يقولون شيئا في نقصان الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناقصات عقل وناقصات دين. فالذين يتكلمون عن ناقصات العقل كيف وصفت الشريعة هؤلاء بنقصان العقل، ولا يتكلمون أنه كيف وصفنا بنقص الدين، مع أن نقص الدين أعظم من نقص العقل بلا شك. وهذا يبين أنه ما أرادوا الخير، إنما أرادوا الطعن وأرادوا تعريض المرأة في مجالس الرجال وجعلها السلعة تمتهن. ولذلك فنقول الله جل وعلا خلق المرأة تغلب عاطفتها عقلها، تغلب عاطفتها عقلها، وجعل الرجل الغالب متزن العقل والعاطف. وهذا في الغالب، وإلا فكثير من النساء قد تكون أعقل من كثير من الرجال. وهذا ليس بنقص المرأة كما ذكرنا، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحال والطبيعة والجبلة التي خلق الله جل وعليها المرأة. وإلا كما لو قيل أي أن الرجل أقوى من المرأة من قوة البدنية، فهذا ليس به طعن المرأة بأنها ضعيفة، لا، إنما به بيان لما خلقت عليه، وهذا أيضا مثله. وأما نقصان الدين فكما ذكرنا، الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ناقصات دين، فهذا يدل على نقصان الإيمان. وكذلك الله تبارك وتعالى ذكر أن الكفر يزيد، وهذا يدل على زيادة الكفر، يدل على أيضا أن الكفر يزيد وينقص، زادتهم رجسا إلى رجسهم. ويدل أيضا على النقصان ما جاء في أحاديث الزيادة، كل النصوص تدل على الزيادة من أن تدل على النقصان، وهذا أمر لا مناص عنه. فكل واحد منا يعلم ويدرك أنه تأتيه أحوال يزداد فيها إيمانه، وأحيانا ينكر نفسه وينكر ما وقع عليه من الضعف، هذا شيء مجرب، وهذه فطرة. ولذلك قال حنظلة، قال نافق حنظلة رضي الله عنه، فرآه بكر قال ما تقول يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة إني إن كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم كأني أرى الجنة والنار رأي العين، فإذا ذهبنا للأولاد وخلطنا الأولاد والأهل نسينا ذلك كله، فظن أنه من النفاق. فقال أبو بكر نافق وقال أبو بكر أنا والله كذلك. ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر لا مناط ساعة وساعة، قال أنكم تكونون عندي كما تكونون عند أهليكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وهذا يدل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه. ذكر الشيخ أن لفظ زيادة ونقصان وارد عن السلف كما ذكرنا عن هذه النصوص وعن أثار الصحابة، وأما النقصان فذكرنا أن مالك عنه رواية بالتوقف وعنه رواية بالنقصان في توقف النقص، ولكن جماهير أهل السنة على إثبات النقص. الذين خالفوا في الزيادة والنقص طائفتان ذكرهم الشيخ. نعم. وخالف في هذا الأصل طائفتان، الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما يوجد كله وإما يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. طيب، الذين خالفوا بالزيادة والنقصان طائفتان، وكل منهم محجوج. الطائفتان يقولون أن الإيمان جملة واحدة، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب بالكلية أو يبقى بالكلية. وذلك المرجئة عندهم الإيمان معرفة القلب، وبعضهم قال إيمان عمل القلب، فعندهم أن إيمان جبريل كإيمان أفسق الناس المسلمين، لأن الإيمان واحد لا يتفاوت. والوعيدية أيضا قالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاوت. لماذا؟ قالوا لأن من عمل خطيئة خرج من الإيمان ودخل بالكفر. طيب ماذا نقول ينقص الإيمان؟ نقول ما ينقص، ولذلك كفروا بالكبائر، لأن عندهم الإيمان لا يتفاوت، وهذا لا شك أنه كله باطل. فإما قالوا إما يوجد كله أو هذا يلزمهم بالقول أنه لا يتجزأ، لكنه يتجزأ ويتفاوت. والصحيح أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كل من القول يتفاوت والعمل يتفاوت والقول يتفاوت، وهذا واضح. فالعمل يتفاوت، هذا قائم لليل هذا نائم، هذا يكثر من الصيام هذا لا يصوم. والقول أيضا تجد هذا كثير ذكر الله جل وعلا بخلاف الآخر. وكذلك القلب، فإن الإيمان المرسوخ في القلب يتفاوت، وهذا ننتبه إليه، فليس بإيمان أبي بكر كإيمان غيره قطعا. ولذلك حتى المعرفة القلبية تتفاوت بخلاف ما عليه الأشاعرة، وهذا يقع فيه النووي رحمه الله وغفر له في بعض أثناء خلايا أثناء شرحه على مسلم، لأننا قد تأثر ببعض الأشعرية، وذلك تجد أنه يقول التصديق واحد أي تصديق القلب. وكذلك قال الطحاوي وأصله فيه سواء أي أصل القلب، هذا كله على خلاف مذهب أهل السنة، كل من القول والعمل والاعتقاد يزيد وينقص. نعم. فكل من هاتين المقطعتين محجود بالسمع والعقل، أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. أما العقل فنقول المرجئة قولكم أن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. يعني المرجئة قال مقدمتين، مقدمة الأولى أن الإيمان في القلب فقط، وأهل السنة يقولون بالقلب والعمل والاعتقاد. قالوا المقدمة الثانية أن إقرار القلب لا يتفاوت، وكل منهما باطل. نعم. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. نعم، هذا تقدم في الدرس السابق، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى هذا عمل، والحياء عمل قلبي شعب من شعب الإيمان. نعم. أما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيد في خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. وهذا واضح، وتفاوت فيه لا يعد ولا يحصى. إبراهيم الخليل عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن. هل إبراهيم يشك؟ حاشاه ذلك. قال ولكن ليطمئن قلبي، أي أراد أن يصل اليقين إلى أعلى المراتب، ولذلك وصل اليقين ذلك، وأعطاه الله جل وعلا ذلك، فليس من رأى كمن سمع. ولذلك من أسباب تفاوت إيمان الصحابة، وأسبابه كثيرة، أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا عبادته، وجاهدوا معه، وصحبوه، فهل إيمانهم بمن رأوه وشاهدوه واتبعوه كإيمان من لم يشاهده ولم يره؟ لا شك أن هذا من التفاوت. نعم. ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابع على طاعة الله فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدت منه معصية بادرة الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأتي ما يكفره، كيف تساوى هذا وهذا؟ نعم، هذا رد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، وقالوا إيمان جبريل كإيمان أفسق المسلمين. هذا ما يقوله عاقل، يعني شارب الخمر والسارق والزاني كإيمان من يعبد الله جل وعلا ويبكي ويتضرع ويقرأ القرآن؟ هذا لا شك أنه ما يقول به عقل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وزن إيمان أبي بكر في كفة، وزن إيمان الناس في كفة، لرجح إيمان أبي بكر. هذا مرجئ. أما الوعيدية، نعم. وأما الوعيدية فنقول لهم قولكم أن فعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف ما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم تساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل الواجبات تارك المحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان، وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ نعم، يعني لو قالوا الوعيدية الذين قالوا إيمان واحد، فمن فعل كبيرة خرج عن الإيمان، لأن الإيمان لا يزد ولا ينقص. يقول الشيخ لو سلمنا هذا، طيب ما تقول في رجل كل منهما طائع لله، أحدهما من السابقين والآخر من المقتصدين، فهل يعقل قائل أن يقول اليوم صلاح أحد المسلمين اليوم كإيمان وكإيمان أبي بكر الصديق؟ هذا يلزم على الوعيدية بأنه إيمان واحد والكل مسلم، يعني لو سلمنا بخروج فاعل كبير من الإيمان. نعم. فصل. ولزيادة الإيمان أسباب، منها واحد معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها ومقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. نعم، وهذا حقيقة أيها الأحبة، هذا الفصل من الفصول العظيمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مؤمن. لا شك ولا ريب أن إيمان القلب أعظم وأفضل وأعلى درجة من عمل الجوارح، وإن كان كل من الإيمان، لكن أكثر ما يتفاوت به الناس هو هذا القلب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا إن في الجسد مضغة لو إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هل أبو بكر الصديق الذي فاق بإيمان إيمان الأمة، هل خالد الوليد الذي جاهد وأبلى بلاء حسنا وسنوات وهو يجاهد ويسافر، وأبو بكر لم يفعل هذا الجهاد الذي فعله خالد، أيهما أفضل؟ بكر قطعا. المال الذي أنفقه عثمان أموال كثيرة عظيمة لا عد لا ولا حصر، عبد الرحمن بن عوف يجهز 500 راحلة في الجهاد، ويجهز عثمان جيش العسرة من حر ماله، قد يكون أبو بكر ما تبرع بهذا المال الذي تبرع به عثمان، ومع ذلك أبو بكر أفضل. عبد الله بن عمرو بن العاص عرف بالطاعة والعبادة التي لا نظير لها، كان يصوم يوم ويفطر يوم ويقرأ القرآن يختم كل ثلاث، أبو بكر ما عرف عنه ذلك، ومع ذلك أبو بكر أفضل من عبد الله بن عمرو بن العاص. المناط أيها الأحبة والمغزى من هذا الفصل، كما تسعى أيها المسلم إلى الإكثار من أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والاعتكاف وقراءة القرآن وطلب العلم، وهي أعمال خيرة عظيمة، لكن كما تحرص على إصلاح عمل الظاهر فأين سعيك على إصلاح العمل الباطن؟ من منا يراعي قلبه دائما في كل فعل يفعله، هل أراد به وجه الله أو أراد مدح الناس وثنائهم؟ ما يخلو قلب من خاطر الرياء، لكن من يحاسب نفسه محاسبة عظيمة كمحاسبته على ترك الصلاة وترك ورده من الليل وترك ورده من القرآن؟ من منا إذا رأى أخوه فاقه في علم أو في دين أو في دنيا فوقع في قلبي حسد أو حقد، راجع نفسه وألزم ودرب يصبح يعالج نفسه وقلبه حتى ينزع الله جل وعلا السخيمة من قلبه؟ من منا يحب عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، يتمنى إصلاح هذا فاعل المنكر كأنه هو يتمنى ويحب صلاحه، لأن في صلاحه طاعة لله جل وعلا؟ من منا يؤثر الطاعات؟ من منا يقع في قلبه الخوف والرهبة من الله والخشية وشدة المحاسبة، وإذا وقف بين الصلاة حقق خشوعها قبل أفعالها الظاهرة، وقف بين يدي الله جل وعلا رفع الحجاب وقابل الله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يستشعر هذه المعاني التي فيها صلاح القلب؟ فمن منا يصلح قلبه، يعني يحرص على إصلاح قلبه كما يحرص على إصلاح عمله؟ هذه نادرة أيها الأحبة، ولذلك كثير من الناس يشتكي قلبي قاسي، يا أخي ما أجد رقة الإيمان، ما أجد حلاوة الإيمان، ما أجد شعور الطاعة. نقول نعم، من أعظم الأسباب أنك ما حرص على إصلاح هذا الأمر كحرصك على إصلاح الظاهر. لما حبب إليك العلم أصبحت تطلب العلم وتسعى لتحصيله، لما علمت فضل الصلاة أصبحت تحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، لما علمت فضل قراءة القرآن حرصت على أن يكون كورد لا تنقطع عنه. طيب، علمت أمراض القلوب فكيف سبيلك إلى خلاص منها؟ ولذلك هذا الفصل أيها الأحبة حقيقة من أعظم الأسباب، كما تحرص على إصلاح العمل الظاهر فاحرص على إصلاح العمل الباطن، فإنه محط نظر الرب جل وعلا. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله من أسباب الإيمان النقصاني، أنا أقول هذا قد يكون من أعظم الفصول في هذه الرسالة إذا حققها المسلم واتبع حقا. قال الأول: معرفة أسماء الله وصفاته، تعلم بأن الله غفور رحيم. أنت تؤذن، إذا أجاءك أحد من بني آدم قد أخطأ في حقك وضربك وأخذ مالك، هذا قد تمكث الدهر كله لا تعفو عنه. لكن الله جل وعلا يمكث العاصي والكافر 70 سنة وهو يكفر بالله جل وعلا، ثم قبل يوم أو ساعات يتوب فيموت فيتوب الله جل وعلا عليه، بل يفرح الله جل وعلا لتوبة عبده الذي عصاه 70 سنة. يذنب العبد فيرجع إلى الله جل وعلا يستغفر، فيقول الله جل وعلا قد غفرت يا عبدي، ثم يعود العبد يستغفر، يعود إلى الذنب ويستغفر، ثم يقول الله جل وعلا قد غفرت لعبدي، ثم ما زال يستمر على الذنوب حتى يقول الله جل وعلا قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. إذا استحضرت هذه المعاني، ما هذا الإيمان الذي سيبلغ عندك؟ الأعرابي الذي قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا إلى رجل، فقال الأعرابي رب يضحك؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. وسفيان الثوري الذي علم فضل عفو الله جل وعلا أخذ حفرة من تراب وقال والله لذنوبي أهون علي من هذا أمام عفو الله جل وعلا. ويقول سفيان ما أود أن يحكم بي يوم القيامة أبي وأمي، لأن الله جل وعلا أرحم بي منهما. هذا الذي رأى رحمة الله ورأى عفو الله ورأى كرم الله ورأى مغفرة الله جل وعلا، ماذا يبلغ عنده من الإيمان؟ فلا شك أن معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته من أعظم السبل التي تبعث وتزرع الإيمان في قلبك. لا تزدري شخص أقل منك عبادة أو صلاة أو قراءة القرآن، فلا تدري ما وقع في قلبي من الخشية التي قد تمكث 70 بل 100 سنة ما تبلغ عمل هذا، ولكن سأل الله جل وعلا صلاح القلب وصلاح الظاهر. نعم. الثانية النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. نعم، تفكر في خلق الله جل وعلا وعظم المخلوقات وما يجري في دمك من الأعصاب والدماء والعروق، وما سخر الله جل وعلا في البراري من الزروع والثمار والحيوانات والبهائم مما تعلمه وما لا تعلمه. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. تتفكر هذه المخلوقات وتتأمل بها. ولذلك من من من ما يذكر عن السلف أنه جاء رجل إلى عمر بن العزيز في يوم كان فيه البرق عظيما، الرعد والبرق في السماء، فقال لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذابه؟ يعني شوف السلف ماذا ينظرون لما تفكروا في هذا الأمر، الرعد والبرق الذي يأتي بعده الغيث والمطر، قال هذا صوت الرحمة فكيف بصوت عذاب الله؟ ولذلك كانت قلوبهم حية وعامرة بالإيمان ولو كان قد غليلة العمل. يقول بكر بن عبد الله المزني ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام. أبو بكر ما سبق الصحابة بهذا، ولكن بإيمان وقر في قلبه. نعم. الثالثة فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان عمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. وأما جنس نعم العمل، يعني إحسان العمل هي من أسباب زيادة الإيمان، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وإحسان العمل يقول الشيخ بأمرين، بالإخلاص يتفاوت فيه كثير من الناس، وبالمتابعة. وتأمل حديث البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجلا من الذنوب والسيئات، فيراها كمد البصر، فيقول الله له هل عندك عمل؟ يرى هذه الذنوب، قال ما عندي شيء. فيؤتى له ببطاقة مقابل 99 سجلا، فيقول يا ربي وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله لا إنك اليوم لا تظلم. فتوضع 99 سجلا في كفة الميزان، وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فينجو العبد. يقول ابن القيم ومعلوم أن كل مسلم له هذه البطاقة، لكن هل كل منهم ينجو كما نجى هذا الرجل؟ لا، ليست العبرة بقول لا إله، العبرة بالإخلاص الذي عند هذا الرجل. ولذلك هناك آفة عند العمل الصالح أعظم من العمل، أشد من العمل الصالح، وهناك آفة في العمل السيء أعظم من نفس العمل. قد يعمل الإنسان يقوم الليل ويصوم النهار ويدخله الكبر أو العجب فيحبط عمله وهو لا يشعر، أصابه الكبر، احتقر الناس، قال أنا فعلت، فلان ماسك مثلا مسجد يقرأ القرآن، يقول فلان ماسك هاتفه ضيع وقته، فيعجب بنفسه فيحبط عمله وهو لا يشعر، هذه آفة. وعمل السيء فيه آفة أشد من العمل نفسه. قد يعمل الرجل السيئة وهو مستهين باطلاع الله جل وعلا عليه، ما يبالي، يقع في قلب أن الله مطلع ولا يبالي، ثم يسمع فتح الباب فيخاف من فتح الباب أعظم من خوف من خوفي من اطلاع الله عليه. هذا وقعت في آفة، ماذا؟ آفة عدم الخوف من الله، وخوف الناس أعظم خوف الله. هذا الخوف كما قال ابن عباس، وخوفك من اطلاع أحد عليك أعظم من الذنب. ولذلك هو لا مفر، تبتلى بجانب الطاعة وتبتلى بجانب المعصية، لكن المحط والنظر إلى هذا القلب. وقد يفعل رجل معصية وهو خائف وجل يرجو رحمة الله، لكن غلبته نفسه فيغفر الله له. لماذا؟ بسبب هذا القلب. نعم. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من بعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم. وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان، فلا جرم أن يزيد بزيادته. الرابعة ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم، لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة الإيمان العبد، وتقديمه على ما يحبه على وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه. نعم، أيهما أعظم، الصبر على المعصية أو الصبر على الطاعة؟ الصبر على المعصية أعظم. ولذلك المعصية توفرت سبلها ثم امتنعت عنها أعظم من كونك تصبر على الطاعة. تأمل قصة يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، سيدته وزوجة الخليفة وامرأة جميلة، وغلقت ليس بباب أبواب، وهو شاب أعزب في غربة لا يراه أحد إلا الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، قال الله كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فأصبح صديقا نبيا. لماذا؟ لأن هذه اللحمة ما يصبر عليها أحد. ولذلك الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهذه لا شك أنها مرتبة عظيمة. فترك المعصية بعد أن تيسرت لك سبلها هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وأما نقص الإيمان فله أسباب، منها الأولى الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، الثانية الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه، الثالثة فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الحقيقة ما أودنا نطيل الكلام، يعني نختم في هذا الدرس، لكن هذه الأسباب هي ضد الأسباب التي هي من أسباب زيادة الإيمان، فضدها من أسباب نقصانه. نعم. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل نفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا. نعم، بمعنى أن السيئات تتفاوت، فالكبائر أشد من الصغائر، وبعض الكبائر بعضها أشد من بعض. فالإشراك ليس كقتل النفس، وقتل النفس ليس كشرب الخمر إلى آخره، فتتفاوت بذلك. ولذلك في حديث أبي هريرة أن الأخوان الذين كان أحدهم يعمل السيئات والآخر يعمل بطاعة الله، فما زال الرجل الطاعي يعظ وينصح العاصي وهو لا يمتنع، فقال الطائع قال والله لا يغفر الله لك أبدا. قال أبو هريرة راوي الحديث قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، لما قال والله لا يغفر الله لك أبدا وكان يعمل الصالحات، قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، يعني من الذي يحلف ويتكلم في أمور بأني لا أغفر لفلان وأغفر لفلان، قال من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأدخلتك النار. دخل النار الطائع ودخل الجنة وغفر له العاصي، يعني جاء بمعصية ويتألي على الله جل وعلا لا يغفر لفلان التي أعظم مما عاصي فلان. ولذلك الإنسان لا يستحقر معصية، فلا تدري متى أي معصية تهلكك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كجبل هو واقع تحته يخاف أن يسقط عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب المتهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم الله تعالى شديد الخوف منه لكن فرضت منه المعصية. وأما قوة الداعي إليها، الآن نتكلم عن قوة الداعي، فالداعي المعصية يختلف. الشاب دعوته الداعي للزنا وعدم غض البصر وإذا له أعظم من الداعي لكبير السن. فإذا كان الداعي المعصية ضعيف ومع ذلك يعصي هذا أشد جرما، بخلاف الشاب الذي داعي عنده عظيم ويمتنع عن المعاصي فهو لا شك أنه أعظم أجرا. يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، يعني ليس له صبوة الشباب. وثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زاني، وشيمط كبير السن ومع ذلك يزني. الداعي للزنا عنده ضعيف، وعائل مستكبر يعني فقير ويستكبر، وملك كذاب، الكذب لا يتميل الضعيف. ولذلك أصبح عقابهم أعظم من غيرهم، كما أن من كان الداعي عنده قوي فامتنع رفعه الله تبارك وتعالى، وشاب قلبه معلق بالمساجد كان من سبع الذين يظلهم الله في ظله. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير وزنا الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني وزنا الشاب، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الشيم الرزان والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية فيهما. الرابع ترك الطاعة، فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين، نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، يعني ترك الطاعة قد تعاقب على ترك الطاعة إذا كانت الطاعة واجبة، هذا واضح. ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي، وترك المستحب، فالأول كترك المرأة للصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. يعني الأول هو ترك الواجب لعذر شرعي وهو الحيض لا تؤاخذ المرأة عليه، والثاني صلاة الضحى أي ترك المستحب. بقي شيء لا يمثل له، ما هو؟ ترك الواجب لعذر حسي، وقال لعذر شرعي كالحيض، لعذر حسي يقول مثلا كالمريض لا يستطيع القيام فيصلي جالسا، وترك المستحب كترك صلاة الضحى. نعم. فصل في الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، وما أخذوا هذا القول أن إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. نعم، هذه مسألة في الاستثناء بالإيمان. يعني لو قال المسلم أنا مؤمن، هل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن على الجزم؟ هذا هو الاستثناء في الإيمان. والناس فيه على ثلاثة طوائف كما ذكر الشيخ. الأولى المرجئة، قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن، لأن عندهم الإيمان كما ذكرنا لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني كأنه شاك بأصل الإيمان. المسألة كلها مبنية على ماذا؟ أن الإيمان أحيانا يطلق ويراد به أصل الدين، ويراد به أحيانا الإيمان الكامل. فهم نظروا إلى أن الإيمان راضي أصل الدين، وهذا تفاوت عندهم، فقالوا من قال إن شاء الله كأنه شاك، هل ستزورنا غدا؟ إن شاء الله، يعني متردد. فإذا قلت أني مؤمن إن شاء الله فأنك متردد في أصل الإيمان، فهذا كفر. وذلك يسمون أهل السنة شكاكا أو شكاكا، بمعنى أنهم يشكون في الإيمان. نعم. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول لهم أخذان. نعم، يعني يجب أن تقول أنا مؤمن، يجب أن تقول إن شاء الله. ليش؟ لهم أخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمن وكافر بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحد من السلف علل به، وإنما كانوا يعللون بمأخذ الثاني وهو طيب. هذا المأخذ الأول يعني ننتبه فيه دقة شوي. يقول شيخ ما علل به أحد السلف، هم يقولون لابد أن تقول أنا مؤمن، لابد أن تقول إن شاء الله. ليش؟ يقول لأنك ما تدري ماذا يختم لك، قد يختم لفلان بالكفر فيموت كافرا فيكون ليس بمؤمن، فلا يدري ماذا يختم له، فعلى هذا يجب أن تستثني. وهذا فيه نظر من حيث ماذا؟ من حيث صفة المحبة. انتبه، صفة المحبة وصفة البغض لله جل وعلا. هل صفة المحبة صفة قديمة الله جل وعلا متصف بها بالأزل يحب فلان، أو صفة اختيارية يحب حال إيمانه ويبغض حال كفره؟ هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان المحبة صفة قديمة، فالله بمعنى الله جل وعلا يحب الكافر حال كفره إذا كان يعلم أنه سيموت على الإيمان. بمعنى يعني أبو سفيان مثلا حال كفره فالله جل وعلا يحبه، لأن المحبة صفة واحدة ما تتغير، ليس اختيارية، لأن الله علم أنه سيموت على الإسلام. طيب، والله جل وعلا يبغض المؤمن حال إسلامه إذا كان يعلم أنه سيموت على الكفر. فكانت عندهم صفة المحبة والبغض صفة قديمة لا تتبدل، وأهل السنة يقول لا، الإيمان تتعلق بالمشيئة، فيحب المؤمن حال إيمانه ويبغضه حال كفره. فالكافر أبغضه الله في حال كفره، لما أسلم أحبه الله، لأن صفة تتعلق بالمشيئة. فلما قالوا الصفة لا، الصفة قديمة، فالإيمان ثابت، الحب ثابت حتى حال الكفر، قالوا يجب أن تقول إن شاء الله، لأنك لا تدري الآن هل أنت من يحبه الله فتموت على الإسلام، أو ممن يبغضه الله فتموت على الكفر. لكن هذا المأخذ باطل، لأننا نقول يعني هذا المأخذ من حيث النظر إلى حال وموافاة، فنقول صفة المحبة والرضا والغضب هذه صفات اختيارية. طيب، المأخذ الثاني. الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه وشهد لها بأنها من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد بنفسه بأنه من الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. نعم، يعني المأخذ الثاني من يرى وجوب الاستثناء أنهم نظروا كما ذكرنا الإيمان بالنظر إلى أصله أو كماله، فبنظر إلى كماله ونستوعب شعب الإيمان وجاء بأركان الإيمان كلها ولم يقع منه نقص وخلل، فقال لا، ما حد يقع منه هذا، ما حد يستكمل الإيمان، فلا تنتظر إن شاء الله، فقالوا أنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما أخذ من يرى الوجوب أهل السنة على التفصيل. نعم، القول الثالث. القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادر عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر. التفصيل يعني نفصل ما معنى أو متى نقول إن شاء الله أو لا نقول إن شاء الله. الحالة الأولى عندها واحد إن كان الاستثناء صادرا عن شك، فقال أنا والله أنا شاك هل هو مؤمن بالوجود الله أو لا، فيقول إن شاء الله، نقول هذا كفر ولا يجوز، لأنه لا يجوز الشك في الإيمان بل على الجزم، هذا المراد به أصل الإيمان. نعم، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادر عن خوف. هذا الثاني الآن، وإن كان صادرا. نعم، وإن كان صادر عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. نعم، هو راد ما يرى أن يمدح نفسه ويزكي نفسه، فقالوا إن شاء الله، يعني على ما بي من تقصير الذي لم أفعل شعب الإيمان كثيرة، فهذا جائز، أو قال واجب خوفا من المحذور أي خوفا من الوقوع بتزكية النفس. نعم، وإن كان المقصود من استثناء هذا الثالث التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل أو أن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. نعم، يعني المراد استثناء بذكر مشيئة، والاستثناء التبرك بالاستثناء جائز حتى في الأمر المجزوم به، بمعنى لو أنت فعلا أردت مثلا أن يقع منك هذا الأمر فعلا، تقول فعلت كذا إن شاء الله أو سأفعل كذا إن شاء الله، يعني أنا قصدي أني سأفعله قطعا، وذكرت المشيئة إن شاء الله تبركا بها أو لبيان أن كل ما يقع في الكون إنما هو بمشيئة الله جائز. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، لتدخلن هذا بيان خبر، وخبر من الله لا يمكن يتخلف. لكن جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية قال ألم تخبرنا أننا ندخل مكة، قال إنك داخلها ومطوف بالبيت. هذا فيه أن عمر سيعيش إلى السنة التي بعدها وسيعتمر، وذلك الله جل قال تدخلن المسجد الحرام قطعا، ثم قال إن شاء الله، أي بيان التبرك بلفظ المشيئة أو أن كل الأمور لما تقع بمشيئة الله. نعم، والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه يعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقول تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء. نعم، ما يجوز أن يقول لا بد أن تستثني أو تقول لا يجوز أن تستثني، بل التفصيل، بل لا بد من التفصيل السابق، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن انتهينا هذا الكتاب، وجزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.